ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث في باب صفة الصلاة حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة وفي رواية وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال المؤلف رحمه الله يورد من الأحاديث في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فيصف هيئة الجلوس وصفة الجلوس للتشهد إذا جلس للتشهد. وأيضا هذا الجلوس يتناول كل جلوس في الصلاة، إن كان للتشهد الأول أو التشهد الأخير أو بين السجدتين، اللهم إلا ما ورد في شأن الإشارة بالسبابة، فهذا الصحيح أنه خاص بالتشهد الأول والتشهد الأخير. أما ما بين الجلستين وإن كان ورد في بعض الأحاديث الإشارة، لكن ليس بالطريق التي ثبت بها في التشهد الأول والتشهد الأخير. فابن عمر يذكر أنه عليه السلام كان إذا قعد في الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى، وفي لفظ وضع كفه، وضع الكف، وهذا يفسر أن المقصود باليد الكف وليس اليد بما فيها الذراع، بل إلا أنه ورد في شأن اليمنى، ورد في شأن اليد اليمنى على الفخذ اليمنى أنه يضع مرفقه على أصل فخذه، فهذا يدل على أنه يضع اليد كاملة على بما فيها الساعد على الفخذ اليمنى. ثم ذكر أيضا أنه يعقد 53 ويشير بالسبابة، وفي اللفظ الآخر قبض أصابعه كلها، قبض أصابعه كلها، هذا معناته بما فيها الإبهام ويشير بالسبابة، أو عقد 53 ويشير بالسبابة. قوله 53 يقول بعض أهل العلم يشير بهذا إلى طريقة معروفة عند العرب في الحساب، فهم لهم طريقة في الحساب بالإشارة، بالإشارة بالأصابع، للآحاد صفة وللعشرات صفة وللمئات صفة وللألوف صفة بطريقة عقد الأصابع، فالواحد يعقدون الخنصر، واثنين يعقد التي تليها البنصر، والثلاثة يعقد الوسطى، فهنا عقد 53. الخمسين عندهم أن يعقد الإبهام إلى أصل السبابة، إلى أصل السبابة، هذه إذا قال هكذا يعني 50، فإذا 53 هكذا 53. ذكر هذا بعضهم والله أعلم، ولكن الرواية الأخرى تفسر أنه أيضا قبض كل الأصابع بما فيها الإبهام، فهي تتفق مع الرواية الأخرى، لكن الأولى أدق، لما قال عقد 53 هذه يعني فيها توضيح، بينما قبض أصابعه كلها فيها إجمال، فيها نوع من الإجمال، وأشار بالسبابة، وفي اللفظ الآخر وعقد الإبهام وأشار بالتي تليها أي السبابة، فيشير بالسبابة هكذا، وفي لفظ يحركها عند وائل بن حجر، وإن كان بعض أهل العلم كالبيهقي يعني رأى أن المقصود بالتحريك الإشارة وليس الإشارة هكذا تحريكها. إيه نعم، مسألة التحريك. إيه نعم، مسألة التحريك، تحريك الأصبع. إيه نعم، في الصلاة هل باستمرار هكذا؟ يعني مقتضى الرواية التي وردت من حديث وائل بن حجر أنه طوال التشهد يشير بها، وفي لفظ آخر أنها مذعرة للشيطان وأنها أشد على الشيطان من كذا وكذا الإشارة بها وتحريكها، فالذي يظهر أن التحريك شيء غير الإشارة، وإن كان بعض أهل العلم أراد أن يفسر التحريك بمعنى الإشارة، والله أعلم. إذا تحريك خفيف أثناء التشهد من أعلى إلى أسفل هكذا يحركه، فهو يشير الإشارة إبرازها، هذه إشارة. والتحريك معنى آخر زائد على الإشارة، الذي ورد أن النظر إنما هو إلى موضع سجوده، وأما إلى السبابة ورد في بعض الآثار، لكن الصحيح أنه إلى موضع السجود طوال الصلاة بما فيه أثناء جلوسي للتشهد. أحسن الله عليك.